حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أيها الناس عباد الله، أمتوا حديث الإمام البخاري كذلك الإمام مسلم رحمهما الله تعالى كذلك صحيح زاو كتكمان حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديث أبايو فيه دروس ننياك كنا درس نينجي وفيه فوائد ننياك كنا فوائد نينجي وفيه عبرة ننياك كنا مزنغتي ومكوبة وفيه نصائح ننياك كنا نصاحة زوانا متوم عليه الصلاة والسلام. أسم لي حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال حكيك يا نسيب حذيفة، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الخير ولكوات وكمولز رسول عليه الصلاة والسلام كهسيانا نمام يخير فيبي كهسيانا نخير كذا فيبي كهسيانا نجنب كذا لخير. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الخير واتوا لكوا وكمولي زمتم والله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. نلك وميمي نكمولي رسول عليه الصلاة والسلام كهسيانا نمام يشر مخافة أن يدركني، نكيوغو بيا يقوامب هيا مام يشر يسيجي كوني دركي ميمي. أيها الناس عباد الله، أسم لي حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقوم بيائي رضي الله تعالى عنه أليك وأكم ولز رسول عليه الصلاة والسلام كهسيانا نمام يشر يلمام يشر ييني أليك وأكم ولز رسول عليه الصلاة والسلام. وليس هذا قصورا عن حذيفة، نهاية سي مبنغوف يا حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه كوا يايه واتو وانجين وكمولز رسول عليه الصلاة والسلام كوسيانا نخير كشا يايه أكاوا نوليز كوسيانا نشر، هايا سيما بنغوفو بل هلي لجوليشا جو يحرسياك كتك كجفونز علم يجوليشا جو يحرسياك كتك كجفونز علم إلي أمز كوي بوكا يلي أمو يقوان بني مكوسا كتك شريه وإسلام. وكنت أسأله عن الشر نلك وميم لكمولز رسول عليه الصلاة والسلام كوسيانا نمامو يشر لينغو مخافة أن يدركني، نكيوغو بيا هايو مامو يشر يسيني يكون يدرك ميمي. فقلت نكسيمكم يا رسول عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله امتم يا الله إنا كنا في جاهلية وشر، حكيك سيسي تلكوا كتك جاهلية نتلكوا كتك شر. أنا سمولي حديث حذيفة يقوم بواوا لكوا كتك جاهلية نولكوا كتك شر لا علم لهم ولكوا نواتوا موقواما هوان علم ولا إيمان لهم نولكوا نواتوا موقواما هوان إيمان ولا تقوى ولا ولكوا نواتوا موقواما هوان تقوى كواو كلكوا هكونا خير بل كواو كلكوا نشر. أرمم يا رسول عليه الصلاة والسلام إنا كنا في جاهلية وشر، حكيك سيسي تلكوا كتك جاهلية نتلكوا كتك شر. نميانغوني ومامو يا جاهلية وليكوا نايو ما صحابة رضي الله عنهم قبل الإسلام قتل أولادهم كواو وتتواو نكتك شر ولزكوا نازو الشرك ولكوا كتك وشركنا وغير ذلك من المعاصي لمعاصي من جنايو. فسحذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنا مبي رسول عليه الصلاة والسلام إنا كنا في جاهلية وشر، حكي كسيسة لكوا كتك جاهلية نتلكوا كتك شر، فجاءنا الله بهذا الخير. الله تبارك وتعالى أكتجينا خيره خير الإيمان خير يكون إيمان، خير التقوى خير يكون تقوى، خير الإسلام خير يكون إسلام، خير التوحيد خير يكون توحيد، خير السنة خير يكون سنة، خير العقيدة الصحيحة خير يكون عقيدة صحيحة. فجاءنا الله بهذا الخير ala yadi rasulillah, kwa kupitia mikono ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah akatuletea khairi hii ya Uislam. Fajaana Allahu bihadha alkhair, Allah akatujia na khairi hii. Fahal ba'da hadha alkhair min shar, kisha muuliza rasul alayhi salatu wasalam, fahal ba'da hadha alkhair min shari, je baada ya khairi hii, khairi ya Uislam, khairi ya sunna, khairi ya iman, khairi ya kuwa na matendo mema, itakuja shari baada yake? Fahal ba'da hadha alkhair min shar, qala na'am, akasema rasul alayhi salatu wasalam, na'am, itakuja shari baada yake, baada ya khairi hii itakuja shari baada yake. Faqultu, nikasema Hudhaifa kumwambia rasul alayhi salatu wasalam, wa hal ba'da dhalika ash-shari min khair, na je baada ya hiyo shari itakayokuja kutakuja na khairi nyingine? Qala alayhi salatu wasalam, na'am, akasema rasul alayhi salatu wasalam, ndio itakuja khairi. Wa fihi dakhanu, na ndani ya khairi hiyo kutakuwa na ukungu. Wa fihi dakhan, na ndani ya khairi hiyo kutakuwa na ukungu. Qultu wa ma dakhanuhu ya rasul Allah, nikasema kumwambia rasul alayhi salatu wasalam, ni upi huo ukungu wake ewe mtume wa Allah? Ma dakhanuhu ya rasul Allah, hiyo khairi ambayo ndani yake itakuwa na ukungu, basi ni upi huo ukungu wake ewe mtume wa Allah? Qala, akasema qaumun yahduna bighairi hadi, watakuja watu ambao wanaongoza kinyume na muongozo wangu mimi, watakuja watu wanafuata muongozo kinyume na muongozo wangu mimi. Taarifu minhum wa tunkir, kwao mtayaona baadhi ya sawa sawa na mengine mtayaona si sawa sawa. Qultu ya rasul Allah, wa hal ba'da dhalika alkhair min shar, akasema Hudhaifa kumwambia rasul alayhi salatu wasalam, na je baada ya hiyo khairi ambayo ndani yake ina dakhan kutakuja shari tena nyingine? Faqala alayhi salatu wasalam, na'am, itakuja shari. Du'atun ila abwab jahannam, watakuja walinganiaji wanaowalingania watu katika milango ya moto wa jahannam. Du'atun ila abwab jahannam, watakuja walinganiaji watakaokuwa wanawalingania watu katika moto wa jahannam, wakiwa katika sura ya Uislamu na wakiwa katika sura isiyokuwa ya Uislamu. Na ninyi ni mashahidi, ayuhan nas, ninyi ni mashahidi. Hivi leo wamekithiri kwetu sisi du'atu dhalal, wengi walinganizi waovu. Leo wako walinganizi wanaowalingania watu katika shurbul miskirat, kula kunywa vilevi. Leo wako walinganizi wanaowalingania watu katika azina, katika uzinifu. Leo wako walinganizi wanaowalingania watu katika tabia chafu za liwatu. Leo wako walinganizi wanaowalingania watu katika bid'a na inhiraf, kupinda katika usawa, kupinda katika sheria ya Uislamu. Leo wamekithiri wengi, na mtume wetu Muhammad alayhi afdhalus salati wa tammut taslim anatutahadharisha, bali ametaja kuwa adhabu ya moto ataipata yule ambaye kwamba anazua katika dini hii ya Uislamu. Leo wamekithiri walinganiaji ambao kwamba wanawalingania watu katika bid'a, na mtume alayhi salatu wasalam amesema kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin fi an-nar, kila bid'a ni upotevu na kila bid'a ni katika moto. Sasa mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi hii ya Hudhaifa anamwambia Hudhaifa, watakuja du'at ila abwab jahannama, wakiwalingania watu katika milango ya jahannam. Du'atun ila abwab jahannam, watakuja walinganiaji wakiwalingania watu katika moto wa jahannam, katika milango ya moto wa jahannam. Kisha Hudhaifa radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah akamuuliza rasul alayhi salatu wasalam, sifhum lana ya rasul Allah, hebu tupe wasifu wao ewe mtume wa Allah. Hao walinganiaji watakaokuwa wanawalingania watu katika milango ya moto wa jahannam watakuwa na sifa gani? Qala alayhi salatu wasalam, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, wao wanatokana na sisi ni kama sisi, kadhalika wanazungumza lugha tunayoizungumza sisi. Watasimama watu wakizungumza yale ambayo kwamba huwapeleka watu katika khair, lakini ndani yake wamekusudia shar. Hum min jildatina wa takallamuna bi alsinatina, wao ni katika sisi na wanazungumza lugha tunayozungumza sisi. Faqala Hudhaifa, akasema Hudhaifa kumwambia rasul alayhi salatu wasalam, baada ya kumwambia kwamba hao watakuwa ni watu ambao kwamba wako kama sisi na wanazungumza lugha tunayozungumza sisi, akamwambia rasul alayhi salatu wasalam, ya rasul Allah, fama ta'muruni in adrakani dhalik, ewe mtume niambie unaniamuru nini mimi ikiwa hiyo hali itanidiriki. Wamekuja hao ambao kwamba ni du'atun ila abwab jahannam, walinganizi wanaowalingania watu katika milango ya moto wa jahannam. Fama ta'muruni in adrakani dhalik, mtume waniamrisha nini mimi ikiwa hiyo hali itanidiriki mimi? قال عليه الصلاة والسلام تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وشكمانا نجماعة وإسلام ويتكيكويبو كاتكا كبيني هيتو وإمامهم نكيونغوزي واو وشكمانا نجماعة وإسلام وكيوانا ومكثيري هوا دعاة البدع ولنغانيزي وبدع وتلزم جماعة المسلمين شكمانا نجماعة وإسلام وإمامهم نشكمانا نكيونغوزي واو. فقال حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمامة ikiwa kwa wao hakutakuwa na jamaa na wala hakuna kiongozi nifanye nini ewe mtume wa Allah fa in lam yakun lahum jamaatun wala imam qala fa'tazil tilka al-firqa kullah akamwambia rasul alayhi salatu wasalam fa'tazil tilka al-firqa kullah wewe achana na hayo makundi yote yatakayokuwepo katika kipindi hicho fa'tazil tilka al-firqa kullah achana na makundi yote yatakayokuwepo katika kipindi hicho wabit wa anta aadhun bi asli shajaratin na ufe hali ya kuwa wewe umeshika asili ya mti umelishika shina la mti at-tauhid wa sunna umeshikamana na tauhid umeshikamana na sunna ndio asili ya Uislamu huu wa mit wa anta aadhin bi asli shajar na ufe na wewe umeshika asili ya mti hata yudirika kal maut wa anta ala dhalik mpaka yakudiriki wewe mauti na wewe ukiwa katika hali hiyo. Hadithi hii ndani yake mtume alayhi salatu wasalam anatufundisha mauidha yaliyo mengi bali anatupa nasaha katika zama hizi tulizo nazo ambazo ndani yake wamekithiri duatu dhalala duatu sufia duatu demokratia wamekithiri ndani yake. Sisi tufanye nini? Mtume alayhi salatu wasalam anatuambia sisi talzamu jamaatal muslimin wewe shikamana na jamaa ya waislam wa imamahum na ushikamane na kiongozi wa waislam hilo itakuwa ni salama kwako wewe kujinasua na hawa duatu dhalala hawa walinganizi wa uvu. Ayuha nasu ibadallah akhraj al-imam at-tabarani rahimahullah ta'ala fi mu'jamihi ametoa hadith al-imam at-tabarani rahimahullah ta'ala katika mu'jam yake wa sahahu al-allamah al-albani rahimahullah ta'ala na hadith hiyo ameisahihisha al-allamah al-albani rahimahullah ta'ala anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallam qala mtume alayhi salatu wasalam alizungumza katika hadithi innaha satakunu fitnatun hakika yake itakuja fitna innaha satakunu fitnatun hakika yake itakuja fitna falam yasma'hu kathirun minan nas wengi katika watu katika masahaba waliokuwa pembeni ya rasul alayhi salatu wasalam hawakumsikia rasul alayhi salatu wasalam haya maneno aliyosema innaha satakunu fitnatun hakika itakuwa fitna hawakumsikia falam yasma'hu kathirun minan nas wengi katika watu hawakumsikia rasul alayhi salatu wasalam faqala muaz ibn jabal radiyallahu ta'ala an akasema muaz ibn jabal radiyallahu ta'ala an ala tasma'una ma qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam hivi mmeyasikia yale aliyosema mtume wa allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam qalu ma qala wakasema ni yapi aliyosema ni yapi haya mambo ya kwamba ameyasema rasul alayhi salatu wasalam qala muaz qala rasulullah innaha satakunu fitna abasema mtume innaha satakunu fitna itakuja fitna huko baadaye itakuja fitna masahaba radhiyallahu ta'ala anhum wakasema kumwambia rasul alayhi afdalu salati wa tammu taslim fa kayfa lana ya rasulullah vipi sisi tutakuwa na hali gani ewe mtume wa allah au qalu au walisema wa kayfa nasna'u ya rasulullah ni kipi tunakifanya ewe mtume wa allah faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam tarji'una ila amrikum al-awwal inirudini katika jambo lenu la mwanzo tarji'una ila amrikum al-awwal inirudini katika jambo lenu la mwanzo aqulu ma sami'tu wa astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس عباد الله فإن التمسك بالدين لا يكون إلا بالرجوع إلى أمر الأول فعلى هذه الأمة أن ترجع إلى أمر الأول الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين فإنهم أهل الأمر الأول وإنهم أهل القرون المفضلة وإنهم خير هذه الأمة. أيها الناس عباد الله فالتمسك بالدين كشكمانا ندينه هي وإسلام لا يكون حكوزكوا إلا بالرجوع إلى أمر الأول إسبقوا كتكوا كشكمنا ندينه يا وسلام كشكمنا كتاب كذلك سنة رسول عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا بالرجوع إلى أمر الأول hakui isipokuwa kurejea katika jambo la mwanzo ambalo rasul alayhi salatu wasalam aliwaambia masahaba zake tarji'una ila amrikum al-awwal fatamassuku bid-din la yakunu illa bir-ruju'i ila amri al-awwal hakui kushikamana na dini hakui kushikamana na kitabu cha Allah yoyote atakayedai hawi ni mwenye kushikamana na kitabu cha Allah wala hawi ni mwenye kushikamana na sunna za rasul alayhi salatu wasalam isipokuwa kwa kurejea katika lile jambo la kwanza lile jambo la mwanzo فعلى هذه الأمة بس نجو يا أمه أن ترجع إلى أمر الأول ورجع أمه كتك للجام ولا موانزو جام ولنكوان الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك ما صحابه واكي رضي الله تعالى عنهم أجمعين فإنهم أهل الأمر الأول واو نيوات وجام ولا موانزو متوب عليه الصلاة والسلام كذلك ما صحابه هم أهل الأمر الأول واو نيوات وجام ولا موانزو وهم أهل القرون المفضل bali wao ndio watu wa karne tatu zilizo bora wa hum khairu hadhihi al-umma na wao masahaba na mtume alayhi salatu wasalam ndio wa bora katika umma huu ayuha nas ibadallah wa hadha al-hadith yushbihu ma'nahu hadith al-khulafa'i ar-rashidin hadithi hii ambayo tumeitaja tarji'una ila amrikum al-awwal inafanana maana yake na hadith ya al-khulafa'i ar-rashidun hadithi ambayo imekuja kutoka kwa irbad ibn sariya radiyallahu ta'ala anhu arda ambayo ameitoa Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala ambayo ameitoa Imam Abu Daud kadhalika Ibn Majah na ameisahihisha al-Allamah al-Albani rahimahullahu ta'ala fi silsilati sahiha ndani hadithi hiyo rasul alayhi salatu wasalam anasema fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira hakika yule ambaye ataishi umri mrefu miongoni mwenu ataona ikhtilaf zimekuwa nyingi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin basi ni juu yenu nyinyi kushikamana na sunna zangu mimi kadhalika sunna za makhalifa wangu wanne waongofu al-mahdiyyin wenye kuongoza tamassaku biha shikamana na hizo sunna wa addu 'alayha bin nawajid namzingate hizo sunna kwa meno ya magego kisha akasema alayhi salatu wasalam wa iyyakum wa muhdathati al-umur na ole wenu na yale mambo yenye kuzuliwa yale mambo ambayo kwamba yamezuliwa baada ya mauti nabi baada ya kufa kwa mtume alayhi salatu wasalam kama kusudia kufanya ibada iyyakum wa muhdathati al-umur na ole wenu na yale mambo yenye kuzuliwa katika dini mambo ya bid'ah والبدعه كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى هي ما احدث بعد موت النبي كما ونسمع علماء بدعه ما معناها yake هي ما احدث بعد موت النبي نيال اللي يزوليوا بعد يكفى مع متوم عليه الصلاه والسلام بقصد التعبد كما قصديه كفنى عباده يعني متى قصديه كفنى عباده ketika jambo hilo وليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنه لذلكوا هذا الجambo هل لنا دليل ketika كتاب الله قران ولا هل لنا دليل ketika سنه يا بونا متوم عليه الصلاه والسلام hii ndio maana ya bid'a sasa tuwashangaa watu wa bid'a akwambia hata wewe ni bid'a kwa sababu haukuwepo kipindi cha rasul alayhi salatu wasalam hii ni dalili ya uchache wa elimu yake anayezungumza maneno haya hii ni dalili ya uchache wa elimu yake anayezungumza maneno haya tunawafundisha watu wa bid'a itambueni maana ya bid'a hiya ma uhditha baada mauti nabi ni yale ambayo kwamba yamezuliwa baada ya kufa kwa rasul alayhi salatu wasalam biqasdi ta'abudi kwa makusudi ya kufanya ibada walaysa alayha dalilun nalikao hilo jambo hana dalili min alkitabi wala min as-sunna katika kitabu cha Allah wala hana dalili katika kitabu katika sunna ya mtume alayhi salatu wasalam kama ilivyokuwa mambo ya maulid kama ilivyokuwa mambo ya khitma kama ilivyokuwa mambo ya 40 haya yote ni mambo ambayo la asla lahu ni mambo ambayo kwamba hayana dalili katika kitabu cha Allah wala hayana dalili katika kitabu cha sunna ya mtume alayhi salatu wasalam ayuha nas ibadallah hivyo mtume alayhi salatu wasalam awaambia wa iyyakum wa muhdathatil umur na ole wenu na yale mambo yenye kuzuliwa fa inna kulla bid'atin dalala hakika kila bid'a ni dhalala wa kulla dhalalatin fi an-nar na kila dhalala ni katika moto wal iyad billah ayuha nas ibadallah wa hadha alhadith yushbihu ma'nahu hadith al-iftiraq al-umma na hadithi hi ila falana maana yake na hadith yani iftiraq al-umma hadithi ya abdullah ibn umara radiyallahu ta'ala anhu fali rasul alayhi salatu wasalam aliposema wa sataftariqu ummati ala 73 firqa na utatofautiana umma wangu katika makundi 73, kulluhum fi nnari, makundi yote yataingia katika moto, illa wahida au illa firqatan wahida, isipokuwa kundi moja tu ndilo ambalo litaokoka na kuingia na moto, wal iyadhu billah. Qalu ma hiya ya rasulullah, masahaba wakauliza lilipi hilo kundi ya mtume wa Allah. Qala ma ana alayhi wa ashabi, nile kundi ambalo litakuwa pamoja na mimi na masahaba zangu. Wa fi riwaya, man kana ala mithli ma ana alayhi alyawm wa ashabi, wale ambao watakuwa katika mfano wa yale nilionayo mimi hivi leo na masahaba zangu, hao ndio alfirqatu najia, hao ndio kundi lililokoka, hao ndio taifatun mansura, hao ndio kundi lililonusuliwa. Ayuha nas ibadallah, tunanasihiana wote kurejea katika jambo la mwanzo ambalo alikuwa nalo rasul alayhi salatu wasalam, mpaka yatudiriki umauti na sisi tukiwa katika hali hiyo. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina mawlana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.